الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الاستئناف في دروس الفقه والأصول، وأبدأ بفضله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة قبل أن ندخل في الكتاب الأول. قلت: فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، كتاب الأخير الذي أتمه الله تعالى بخير وفضل منه سبحانه، حتى خرج عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو كتاب كبير في 3 مجلدات كبار، حوى على 1400 صفحة تقريبا بالخط الصغير، ولو جعلته كبقية كتبي لحوى على 2000 صفحة. فجعلته شاملا كافيا لكل مسائل علم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وقد عمدت إلى أمهات كتب أصول الفقه كلها بإذن الله التي جمعت هذا العلم، ولعلي بفضل الله سبحانه وتعالى والله أعلم لم أترك منه مسألة تكلم فيها وعنها الأصوليون على ما أزعم، وفوق كل ذي علم عليم. وكانت غايتي أن يكون هذا الكتاب موسوعة في هذا العلم الذي هو آلة الاستنباط والفتوى، ولا يستقيم لأحد أن يلم هذا العلم ولا يتكلم في دين الله. ومن لا يتكلم في دين الله أو تكلم في دين الله بغير هذا العلم فلا ينبغي له أن يتكلم في دين الله. هذا ما اتفق عليه كل الأصوليين في مسألة الاجتهاد. فهذا العلم هو آلة الاستنباط والفتوى التي تشمل التكلم في كل علوم الشريعة كمنهج متكامل في آلية الترجيح والاستخراج وطرق الاجتهاد. وإن الناظر إلى هذا الكتاب بفهارسه ليعلم الجهد الذي بذلته في مدة سنة في بحث دؤوب، حتى ظفرت بمسائله مسألة مسألة بإذن الله، حتى يدرك القارئ أنه لو أراد معرفة كل مسألة من مسائل علم أصول الفقه لوجدها فيها بإذن الله تعالى. ولست أزعم الإلمام بكل ما علمني به الله العليم الحكيم سبحانه من العلوم، ولكن بذلت جهدي لنيل مقصدي وغايتي وهدفي لخدمة هذا العلم الذي قامت عليه الديانة كلها، وغفل غالب طلبة العلم عنه وعن مسائله، ولم ينصبوا ويجتهدوا فيه، إما لصعوبة مسائله وعدم الظفر بها مجموعة في مرجع واحد على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالحين، أو للتقصير بعيداً عن مناهج المتكلمين والمناطقة والفلاسفة والمعتزلة التي غالبهم منها مع الحيدة عن كل ما خالف الكتاب والسنة، حتى لا يزال طالب العلم في مسالك أهل البدع. فرجوت الله تعالى منذ أن بدأت في الكتابة في دين الله أن يرزقني الله كتابا يجمع جل مسائل أصول الفقه وأبحاثه المهمة، أقرب به هذا العلم إلى النفس إلى الناس لأهميته البالغة الملحة جدا، ولا يعلمها ولا يعقلها إلا العالمون بضرورة هذا العلم. ولقد سميت هذا الكتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، وقد مهدت له بمقدمة أبدأ بشرحها للإلمام بمنهج الكتاب ومعرفة طريقته، ونصيحتي لكل لكم الاهتمام بهذا الكتاب وكثرة قراءته والوقوف على مسائله الكثيرة المهمة، وحتى تتصور وتتصور هذا الكتاب أذكر القاعدة التي فصلتها من شهر وهي مهمة للغاية ونزلت على الموقع، وهي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهي قاعدة في غاية الأهمية والجودة. فلا بد أن تبدأ بها وأن تبدأ بفهارس الكتاب الثلاثة وتقرأها جيدا أكثر من مرة لتعلم وتتصور ما فيها من المسائل التي حوت هذا العلم، وأن تجتهدوا في توصيل هذا الكتاب إلى كل طالب علم حصيف فتح الله عليه بحب العلم وحسن الفهم وصحة التصور. فلعلي أدلكم بفضل الله ومنه وجوده وكرمه على ما نفعني الله بهذا الكتاب، والإدلال عليه بالدأب والحرص على المراجعة المستمرة على القواعد الأصولية والمباحث العلمية التي فيها مئات المسائل تفرعت من 287 مسألة كلية. واعلم أنك لو اقتصرت على ما ستسمعه مني بإذن الله في المحاضرات والدروس ولم تترك منها درسا واحدا، ثم لم تراجع ولم تحفظ ولم تذاكر وتفهم وتقرأ كل مسألة قبل الدرس وبعده وتكرر المسائل تكرارا مستمرا، فإن لم تفعل ذلك فاعلم أنك مضيع لعمرك ووقتك هباء منثورا. فإن الطالب يرى الكتاب في يديك من المؤلف ولا يدري كيف كتبه وانتهى منه وطبع وانتشر بين الناس، فهذا لا يكون إلا بالنصب والتعب وحسن القصد والنية والمذاكرة والمراجعة ومخاصمة الموت ومخاصمة النوم وتقوى الله والدعاء والجد والرجولة في التعلم والتعليم والإعراض عن المرجفين وصحبة أهل الصلاح والفهم الذين رسموا لأنفسهم طريق العلم واستعدوا له وأخذوا بأسبابه وصبروا عليه. واعلم رحمك الله أن الكثير من أئمة التصنيف في دين الله كانوا يبدأون كلامهم بمثل ما بدأت، وكانوا يبينون ما في كتبهم من الفائدة والأهمية، وليس هذا الكلام من باب المدح والذم والعياذ بالله على النفس، فهذا رياء وسمعة ويخالف الكتاب والسنة، ولكن القاعدة الكلية في قواعد الفقه: الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ثم أبدأ في شرح مقدمة الكتاب، وأرجو الله لي ولكم بحسن التوفيق والسداد، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قد بدأت في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، كتبت فيها 10 كتب كلها في الأصول والفقه، وقد بدأت في الأصول بكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، لأبين فيها ما ينبغي وما لا ينبغي وما يقرأ وما لا يقرأ في علم أصول الفقه، وجعلته مقدمة لهذا العلم. ثم فتح الله بي بكتاب آخر سميته، هو مجلد كبير، تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. ثم بعد ذلك فتح الله علي بشرح كتاب الإمام ابن حزم رحمه الله الظاهري في كتابه النبذ، شرح النبذ في أصول الفقه، فسميت كتابي الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه، وشرحته لكم إلى أن انتهيت إلى ثلثيه. ثم بعد ذلك فتح الله علي بهذا الكتاب الذي يعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى شاملا لكل ما كتبته من المسائل الأصولية، وجعلته مرجعا كاملا. فبإذن الله تعالى اكتفي بما شرحته من كتاب الفلز، وقد انتهيت قبل ذلك من كتاب مقدمة سلفية معكم، وتيسير أصول الفقه معكم ومع غيركم الذين لم يحضروا بعد. فأبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية وأن ينفعكم به بإذن الله تعالى. بدأت كلامي في أول صفحة بقاعدة كلية لهذا الإمام الجهبذ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي لم يرى مثله بعدهم، وهذا متفق عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأخذت منه قاعدة كلية ذكرها في الجزء 19 من مجموع الفتاوى المختص بأصول الفقه. وشيخ الإسلام الإمام وكذلك تلميذه ابن القيم الإمام جهابذة في الفقه والأصول وكل العلوم الشرعية، ولكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان في غاية الحرص والقوة والشدة على التكلم في دين الله بالأهم ثم المهم على درجات، فكان طوال حياته يتكلم على أهل البدع والأهواء لأنهم الذين يفسدون الدين. فانظروا إلى مجموع الفتاوى المشهور وكذلك الفتاوى الكبرى لابن تيمية وكتب كثيرة في المعتقد وفي غيرها وفي الفقه والأصول. ولكن لما سئل وطلب منه أن يشرح كتابا في الفقه، فاعتذر لهم بالأهمية القصوى التي يفعلها في مجابهة أهل الأهواء، فلذلك لم يتفرغ لأن يكتب كتابا كاملا في الفقه ولا في الأصول. فكتاب العمدة لابن قدامة شرح منه إلى كتاب الآذان وتوفاه الله، وليس له كتاب كامل في أصول الفقه، بل في كتاب المسودة في أصول الفقه كتبها 3 من الأئمة من آل ابن تيمية، وتيمية جدته، فجده وأبوه وهو جده بدأ بالكتاب بالمسودة ليس فيها كل مسائل الفقه، ثم أكمله جده، ثم أتمه ابن تيمية، فألفه 3 أئمة من آل تيمية رحمه الله أجمعين. وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم لم يكتب كتابا متكاملا في أصول الفقه، وهو إمام في أصول الفقه، ويكفي النظر إلى هذا الإمام في كتابه الإمام في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، فيه مسائل في غاية النفاسة والجودة والقوة لم ترها عند الآخرين، عدا ابن تيمية الذي تشرب بقول بفعله وقوله وعلمه رحمهما الله، فلم يكتب كتابا. ولذلك اجتهدت في هذا الباب حتى ألملم لكم شتات هذا العلم، لأنه من أشد ما يكون. والذي أراه في سنين الدعوة للأسف غالب أكثر من 99% من طلبة العلم في مصر لم يعلموا ما معنى أصول الفقه ولا تفاصيل العلم ولا النظر إلى مسائله ولا جمع الكتب التي حوت هذا الأمر. لذلك وهذا واقع أثر تأثيرا شديدا في عدم إدراكهم وفقههم وآلية العلم والاستنباط والفتوى، هذا بشكل عام. ورب الكعبة مسألة خطيرة. لذلك كنت أحرص دائما على طلبة العلم أن يدخلوا جامعة الأزهر، لا سيما الجامعة الذي بدأت فيها وانتهيت إلى الدكتوراه بفضل الله سبحانه وتعالى، كلية الشريعة الإسلامية، فيها علوم الآلة والفتوى من الفقه المذهبي والفقه المقارن وأصول الفقه وأدلة الأحكام من السنة وآيات الأحكام من الكتاب، كل هذا هو أصل. ولذلك دائما في مصر كانوا يختارون المفتي من هذه الكلية، كلية الشريعة. فطلبة العلم ما كانوا يأخذون العلم ممنهجا على المتخصصين في هذه العلوم الشرعية، ومشايخ كثيرة جدا في مصر وفي غير مصر كانوا يطلبوا من طلبة العلم هذا الكلام الذي قلته. فالتقصير في هذا العلم أدى بطلبة كثيرة إلى عدم الإلمام. أما الذين درسوا في هذه الكليات الشرعية سواء كانت في الأزهر أو في الأرض الحرام حفظها الله، أو في الدول العربية التي تدرس هذه الأمور، كان هناك تميز وتخصص لهؤلاء الطلبة غير الآخرين الذين ما كانوا يهتمون بهذا الباب. وهذا كلام يعني خلاصة ما أنا فيه. فضل سبحانه وتعالى يسر الله لي أمري في مسألة الكتب، فكتبت حوالي أو أكثر من 50 كتابا، كل هذا مما تعلمته من كلية الشريعة ورب الكعبة. وهذا لا أخفي، لأن هذا في غاية الأهمية في البيان والظهور. فما رأيته من نفسي ومن الله علي بي، أريد منكم أن تكونوا على منهج الجادة المستقيمة في تأصيل العلوم الشرعية، حتى تلملم لنفسك الضوابط والأصول والأركان والشروط التي بها بإذن الله تعالى ينمو علمك ودينك. طيب ماشي حاضر. طيب قبل أن أبدأ في القاعدة، كما قلت هذا الكتاب بالنسبة لي هو أهم كتاب لي، وأنا أريد منكم أن تتعلموا. فأرجو لمن يأخذ، أنا وزعت كتب كثيرة جدا ساعة ما يعني من بداية شهر واحد إلى الآن وأنا أوزع في الكتب، وسأوزع إن شاء الله عليكم لمن لم يأخذ، ولكن شرطي أن الذي يأخذ الكتاب يحضر، فإن أخذه ومشى فلن أسمح له أن يأخذه، سأوزعه عليكم لمن لم، لذلك هذا للأهمية. كثير من الإخوة يأخذون الكتب ولا يقرؤون، واخد بالك؟ فهي المسألة لا سيما هذا الكتاب، كل كتاب عندي سهل بإذن الله، بإذن الله وتقرأه وتفهم. هذا الكتاب فمسائل أصول الفقه مهمة للغاية، لذلك قلت في المقدمة تكرارا مسألة التكرار، ونظر في هذا الأمر في مسائل هذا الكتاب حتى تستوعبه لوجود بعض الصعوبة فيه، والله ييسر هذه الصعوبة إن شاء الله. فإن شاء الله من أراد أن يأخذ الكتاب وسيدرس فيه فأهلا به، بارك الله فيكم. طيب، قلت ذكر قاعدة جامعة وأصل كلي، ونحن نذكر قاعدة كلية جامعة، قال: ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأئمة، فنقول: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، والجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. أقول: هذه القاعدة الجامعة والأصل الكلي هو علم أصول الفقه بقواعده وأصوله الكلية. قال: ونحن نذكر قاعدة جامعة. ومعنى القاعدة في غاية الأهمية، القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذه القاعدة الأصولية. أما الفقهية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، فلذلك القاعدة الأصولية أقوى وأشد، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة، فنقول: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلى الجزئيات. وهذا هو علم أصول، وهو علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، العلم الذي بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، العلم بالقواعد التي يتوصل ولا يتوصل إلا بها إلى استنباط الأحكام، استنباط الأحكام استخراج الفتوى ومعرفة الحكم والفهم. قال: التي يتوصل بها إلى استنباط واستخراج، لعلمه الذين يستنبطونه، استنباط لاستخراج الأحكام الشرعية، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية الكتاب، الآية من الكتاب، والإجماع بنص الإجماع والحديث. أما القواعد الكلية هي قواعد أصول الفقه، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب والاستحباب، والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواب، كما أذكر هذا ذكرت هذا قبل ذلك. فقاعدة الأمر للوجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو قاعدة كلية، الأمر للوجوب، الأمر بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالبر والتقوى والعمل الصالح. كل أمر الأمر للوجوب، كل أمر تدخل تحته ويدخل تحته كل مسائل الوجوب. أي مسألة أمر الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين بالأمرية فهو يدخل تحت هذه القاعدة الكلية، الأمر للوجوب. وكذلك النهي للتحريم، كل نهي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فهو تحت هذه القاعدة. فقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها، القواعد الكلية، إلى استنباط الأحكام الشرعية الواجب والمندوب وهكذا من الأدلة التفصيلية. الدليل التفصيلي الآية، الحديث في المسألة، في السهو، في الحيض، في الزكاة، هذه آية أو هذا حديث، دليل تفصيلي. أما الكلي الأمر بالوجوب والنهي للتحريم وبقية هذه القواعد. فقال ونذكر، ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة، لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية حتى في مسائل المعتقد. لذلك بفضل سبحانه وتعالى كتابي في سلسلة المعتقد أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، فبينت أثر القواعد، وهو كتاب من أهم كتبي، بينت أثر القواعد الأصولية في الفهم الصحيح وفي المعتقد الصحيح، وبينت الفروع التي تبين ما قاعدته من عندي من هذه القواعد. لذلك قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، هذه القواعد الأصولية التي تؤسس وتؤصل لك هذا الدين، قواعد كلية. فلذلك كان من الأهمية بمكان أن تحوي هذه الكتب وهذه القواعد. ومن أهم القواعد التي كتب فيها أهل العلم قواعد الأصول والتفريعات عليها كتاب جمال الدين الإسنوي، هو مصري من إسنة ورجل عالم جليل في علم الأصول، وكل كتبه تدرس في كل المعاهد والكليات الشرعية في العالم الإسلامي. كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وذكرناه في كلية الشريعة وفي الدراسات العليا. فجمع غالب المسائل والقواعد الأصولية في علم أصول الفقه مع التفريعات الفقهية على القواعد حتى تفهم. لذلك بفضل الله قد تتبعت بالتتبع والاستقراء غالب هذه الكتب التي هي تخريج الفروع على الأصول عند الحنابلة كابن اللحام في القواعد الأصولية، وعند الزنجاني الشافعي، وعند التلمساني المالكي، وعند أيضا الإسناوي الشافعي. كل هؤلاء كانوا يتكلمون في فروع الفقه، ما تكلموا في فرع عقدي، ولكن كل الفروع الفقهية. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى من الله علي بهذا الكتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، فالتزمت منهجهم في مسألة التخريج من الفروع على الفروع من الأصول، فجعلت قواعد كثيرة في هذا الكتاب وشرحته عليكم بإذن الله تعالى في مسألة تخريج الفروع على الأصول في المسائل العقدية ومسائل التوحيد، حتى يكون الأمر اجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول العقدية. فقال: فلا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فالأصول الكلية إن لم تلمها هلكت. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من أهم ما يكون، والله من أهم ما يكون، ومن أجل ما تعلمته في سنة الرابعة من كلية الشريعة. أنا دخلت كلية الشريعة سنة 94، كتاب القواعد الفقهية من أجل ما يكون. وأنا استفدت من هذه القواعد الفقهية، يعني تكلمت في المعتقد في كتاب الصبغة التقعيدية 70 قاعدة فقهية، وفي كتاب سراق العقيدة أكثر من 20 قاعدة، وفي كتاب دعوة على منهاج النبوة تكلمت فيها أكثر من 40 قاعدة، حوالي 140 قاعدة عقدية توحيدية. لذلك أنا وجدت القواعد الفقهية الأصولية كثيرة، وهي من أجل ما يكون. أما مسألة التقعيد في مسائل القواعد، استفدت من التقعيد الذي أخذته في كلية الشريعة، استفدت بهذا المنهج التقعيدي في الفقه والأصول على المعتقد، لأن المعتقد كما قال أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر. فلذلك كان وكانت حياة ابن تيمية جلها في المعتقد. ولا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلى الجزئيات، عندك أصل وجزء. لذلك كتبت أكثر من 40 قاعدة في كتابي القواعد والضوابط الفقهية في الدماء، في دماء المرأة الطبيعية. هذه المسألة كان فيها خلل عند الناس، مسألة وجود وسائل الحمل، منع الحمل وتنظيم الحمل يعني، وكثرة نزول الدم على المرأة بغير موعد وضابط وشرط. فكتبت هذه القواعد لضبط هذا الباب في مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة. من أهم ما يكون أن تضبط للناس الأصل الكلي الذي يقول عليه هنا: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلى الجزئيات. فلن يستقيم لك الفهم والفقه في الفقه والأصول والمعتقد وفي كل علم حتى تجمع شتات القواعد في كل علم. هذا من أهم ما يكون. ولذلك بذلت جهدي الكبير في هذا الكتاب حتى ألملم لكم هذا الباب بفضل سبحانه وتعالى. طيب، قال: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلى الجزئيات. ثم بين العلة: ليتكلم بعلم وعدل. ليتكلم بعلم وعدل، أنت لن تتكلم بعلم ولا بعدل إن كنت في غياب عن الأصول الكلية والقواعد الكلية. هذا لا مفر ولا مناص منه. هذا هو الخلل الذي يحدث في مسألة الفتوى على مر الزمان، الخلل، لا سيما في عصرنا، عدم الاهتمام بمسائل الأصول يؤدي إلى الفساد وعدم التميز في الفتوى، وهذا بين جدا. ومن أقوى ما رأيتهم من أهل العلم عندي شيخ فركوس رحمه حفظه الله. هذا رجل يتكلم بعلم لا سيما في أمور الأصول. عندما يقرأ الرجل منكم مقالات هذا الشيخ بارك الله فيه، رجل يبحث كثيرا ويجتهد ويأتي بالمراجع وعلى علم وفقه. أنا نفسي استفدت منه كثيرا بارك الله فيه، ونفع به اللهم أمين. وهو عندي بلا مرية، هو أعلم الناس بالتكلم في الفتوى والاستنباط والاجتهاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. فمسائل التقعيد لا بد أن تنتبه إليها. والله ما استطعت أن أتكلم في دين الله حتى أن بعد أن قعد لي هذا الأصل الكلي، مسألة في غاية الأهمية. أنا أرى الكسل عند غالب طلبة العلم، ما فيش وعي، والله ما في، ليس هناك وعي. المرء لابد أن يجتهد في تعليم نفسه حتى يظهر عليه الخير بإذن الله تعالى. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إلى الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. ما هي القضية هنا؟ كيف تفتني في دين الله؟ في جزئيات وفي تقعيد وفي أصول وفي فروع. فكانت سلسلة هذه الأبحاث من أهل العلم من الأصوليين تخريج الأصول على تخريج الفروع على الأصول، ينظر إلى الفرع بعد أن علم واستوعب الأصل، كما يفعل كل الإسناوي والتلمساني وكلهم وزنجاني وابن اللحام، يقاعد لك القاعدة ويفصلها لك ويفهمها لك، ثم يقول فإذا عرفت ذلك أو فإذا علمت ذلك فاعلم، فيأتي بالتفريعات الفقهية فتعرف وتربط الفرع بأصله والجزء بكله، فيستقيم عندك العلم. فلذلك تجد في نفسك الدربة والمكنة والاستعداد على أن تتكلم في مسائل لم يتكلم فيها السلف بمرور النوازل التي تحدث في دنيا الناس. احنا ممكن كل يوم نجد فتوى تحتاج إلى علم في مسائل ما تكلم فيها أهل العلم لوجود الأشباه والنظائر المختلفة على مر العصور والأزمان. فأنت تقاعد القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل كلي ومعناه نفي الضرر عن كل جزئية تفرعت من كلي. أي ضرر في أي علم، في أي صنعة، في أي مجال، في أي زمان، في أي مكان. المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. تجد الاهتمام بهذه القواعد يجعل في قلبك وعقلك الدربة على الاستعداد. إذا فوجئت بمسألة ما تكلم فيها أحد تنظر وترجع إلى القواعد. فكلام يعني قلت لك هذه الكلمة وهذه القاعدة التي ابتدأت بها لخص فيها شيخ الإسلام منهج الاستنباط والفتوى، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وظلم وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. كلام أن ينبغي ولا بد أن تحفظه في قلبك، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، لا يعلم ولا يدري لأنه لم تقعد له القواعد، وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. من مسألة واحدة تخرب الدنيا والعياذ بالله. هذه الثورات الماسونية المجرمة التي حدثت ما حدثت إلا من نقص واحد في قاعدة واحدة، وهو الأصل الكلي في عدم جواز الخروج على الحكام. فلما نحوا هذه القاعدة كل الدول العربية هلكت وكادت أن تهلك من كلية واحدة. فلذلك أنت ينبغي عليك أن تفهم مفاتيح العلم ومفاتيح العلم هي التي ستؤهلك بإذن الله تعالى في التكلم في دين الله. وكيف يكون ذلك ومتى؟ عندما يكون عندك النصب والتعب وكذا وكذا وكذا وكذا ومخاصمة النوم حتى يعلو قدرك بإذن الله تعالى. لكن هننام وهنكسل عن العلم، هذا الأمر يعني لا يستقيم أن يكون عند رجل حصيف يعلم ما يكون وما ينبغي. ثم قلت هذه القاعدة الجامعة والأصل الكلي هو علم أصول الفقه بقواعده وأصوله الكلية. ثم بدأت في المقدمة فقلت بعد خطبة الحاجة، بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فهذا بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، جامع في أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، جمعته ونسجته نسجا ملخصا مهذبا على الراجح من الدليل من بين عشرات كتب الأصول التي حوت وجمعت جل مسائل أصول الفقه، والتي تعتبر أمهات هذا العلم، والتي عرف عنها أنها أحاطت إحاطة شاملة بمسائل هذا العلم متجنبا للمسائل الكلامية والمسائل العارية عن الفائدة الفقهية التي يتفرع عليها مسائل الفقه، وذلك وكذلك المسائل التي لا دليل عليها. هذا من أهم المسائل التي كنت أحرص عليها في مسألة تنقية علم أصول الفقه مما فيه من الكلام والاعتزال. قلت: وإنما كانت غايتي ومقصدي من هذا الكتاب لملمت شتات مسائل هذا العلم الجليل من بين بطون أمهات الكتب الصفراء، وتصفيتها مما علق بها من شوائب المعتزلة والمناطقة والفلاسفة والأشاعرة والماتريدية، وتقريبها لطالب العلم خالصة مما يعكر صفو المعتقد الصحيح، حتى تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مما يغني طالب العلم بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به عن الولوج في كتب المتقدمين مما خالفوا منهاج السلف الكرام. طبعا لا يخفى عليكم، وهذا من باب الحق، أن الأصوليين المتكلمين قد استفاد منهم جل أهل العلم الذين أتوا من بعدهم بعد تقعيدهم وتأصيلهم لعلم أصول الفقه، واجتهدوا في هذا العلم جدا جدا جدا، وغالبهم بل جلهم متكلمون، ولكن عندهم علم غزير، وكلنا استفدنا منه بلا شك. كتب أصول الفقه من المتكلمين كما بينت تفصيلا في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، كتاب البرهان للجويني إمام الحرمين، وكتاب المستصفى في أصول الفقه للغزالي وهو تلميذ الجويني، هذان الكتابان تفرع عنهما كل كتاب من كتب أصول الفقه على الإطلاق. حتى ابن قدامة الحنبلي أخذ كتابه روضة الناظر تلخيصا لكتاب المستصفى للغزالي. فهؤلاء أئمة علم أصول الفقه وجهابذتهم، هذا بلا شك ولا مرية. فهؤلاء أصلوا تفريعات الأصول ومسائل الأصول وأبواب أصول الفقه منهم بإذن الله. هذا فيما كان قبل من كان أصل علم أصول الفقه. التأصيل بدأ من كتاب الرسالة من الإمام الجهبذ العلامة الإمام الشافعي، ثم أتى بعده وكان كتابه أقوى من الرسالة، لأن كتاب الرسالة ذكر فيه الإمام الشافعي تأصيل هذا العلم، وعليه أخذ الأصوليون كل غالب الأصوليين شافعية، فالأصل التأصيل من الرسالة. ولكن كل كتاب كان أول الكتاب فيه لابد أن يكون هناك فيه نوع من التقصير، فأتى من بعده وأكمل كتاب الإحكام في أصول الإحكام، أصول الأحكام للإمام ابن حزم، من أقوى الكتب الأصولية على منهج السنة والجماعة وعلى منهج الحديث. وكذلك كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، قالوا هو تكملة لكتاب الرسالة. وكتاب أيضا ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضل، هذه كتب على أهل السنة والجماعة. ثم أتى بعدهم هؤلاء وتكلموا، فأنا سأتكلم في مسألة بيان أهل الكلام وما شابه، ولكن ابتدأت بهذا لنعلم أنهم خدموا هذا العلم خدمة جليلة، ولكن ما قلته من باب الحذر من الوقوع في المعتقد غير الصحيح. قلت ولقد قدمت بين يدي هذا الكتاب بهذه المقدمة التي احتوت على بعض المسائل، المسألة الأولى نقل الإجماع على أن العلم معرفة الحق بدليله، وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية عارية عن الدليل الشرعي الصحيح. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال أبو عمر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا من أجمل ما قيل، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. لذلك قال الفقهاء ليس الفقيه من بحث في مسألة فنقل الأدلة من صاحب المسألة وفهم الحكم، هذا ليس بفقيه، وإنما الفقيه الذي يبحث بنفسه ويخرج المسألة. دي مسألة في غاية الأهمية، يعني نسب هذا الكلام للمقلدين، أما المجتهد الذي يبحث، أنت ربما بحثت في مسألة لم يتكلم فيها البعض ثم استنبطت أنت الأدلة بوجه ما استدلالا جديدا، وهذا بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به، تكلمت فيه في أكثر من مسألة، لا سيما كتابي قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، لأن هناك مسائل ما تكلم فيها السلف، زي مسألة جواز أن تطوف المرأة الحائض طواف الزيارة والإفاضة اللي هو الطواف الركن بغير طهارة، وهذا أول ما قال به أبو حنيفة ثم أحمد ومن بعدهما شيخ الإسلام ابن تيمية، فتكلموا في مسألة للضرورة، وما كان هذا يحدث، حديث الصحيحين حديث جابر ومن حديث عائشة أنها عندما حاضت منعها من الطواف إلا بعد الطهر. ففي مسألة البحث ودقة البحث لا يكون هذا لك إلا بعد تأصيل التقعيد، حتى تعرف كيف أتكلم في مسألة ما رأيت فيها كذا. يعني مثلا طالب العلم لا بد أن يكون في مكتبته الكشاف الذي يبين حال الرجال، كتب الرجال، الضعفاء والمتروكين والثقات، كل هؤلاء قد تجد حديثا ما تكلم فيه أحد وما شرحه أحد. هل كل الكتب شرحت؟ الطبراني عنده 3 مسانيد، الأكبر والأوسط والصغير، 10,000 ما شرح منها حديث. فهناك أحاديث أنت تحتاج إلى فهمها، والفهم عندما تقاعد لنفسك حتى مسألة الشرح. هناك أحاديث ما شرحت، فأنت بما عندك من الآلة والتقعيد تستطيع أن تشرح مع إلمامك بمعاجم اللغة، لا بد كل هذا ثم تفهم. وكذلك كتب الرجال، تعلم الموثق والمتروك والقوي والثقة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تخرج حديثا لم تجد من خرجه. هذا وارد، الأحاديث 100,000 من ناحية الروايات والطرق وهكذا. لذلك لما تكلم أهل العلم عن سعد الإمام أحمد في الحديث أنه كما قال أبو زرعة رحمه الله أنه كان يحفظ 1,000 حديث بين المرفوع وبين الموقوف على الصحابة ومن بعدهم. فقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أحمد: وهذا العدد من الأحاديث لا تصل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10 معشار هذا العدد. معنى الكلام إيه؟ إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غير المعادة والتي تكسر بالطرق. بعض الأهل العلم يبين في طريق الحديث الواحد 100 حديث، قال 10 معشار اللي هو قد إيه؟ 10,000 حديث، واخد بالك؟ فالمسألة لابد أن تكون على هذا الإلمام بمفاتيح العلم حتى تصبح طالب علم. الواحد بيحزن ورب الكعبة، طلبة في الكليات الشرعية يكلمون ويؤصلون ويحفظون المتون والقراءات والأحاديث، وفي دأب شديد تجد الشاب من أهل السنة يبلم، لا فقه عنده ولا حفظ ولا علم ولا فهم. إيه ورب الكعبة؟ يعني حاجة محزنة، يعني حاجة محزنة للغاية، وهذا أمر لا يستقيم. الواحد بيحزن على أهل السنة والله، يعني ليس هناك دراية كما قلت في القاعدة الأصولية الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت لا تدري ولا تتصور أنك لن تستطيع أن تكون فقيها أو أصوليا حتى تلم بهذا بالذي قلته، فإن لم تلم انتهى أمرك وفسدت وهلك حالك العلمي، لا علم. فلا بد من الفهم والوعي، ها الفهم من أهم ما يكون. طيب، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف السابقين فقد أصاب طريق النبوة. هذا هو، انظر إلى الكلام: فمن بنى الكلام على علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف السابقين فقد أصاب طريق النبوة. لا بد من العلم حتى يكون هناك من يقوم بهذه الثغرة العظيمة. كم من الناس يتكلمون فتاوى لا تستقيم على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع ولا على فهم، وإنما هو هوى. هذا أمر عظيم، يعني يجهدك في قلبك إجهادا رهيبا والعياذ بالله. المسألة قائمة على العلم والفهم، لا بد أن تفهموا وتستوعبوا. لذلك حتى لا يضيع الرجل على نفسه العمر، لا بد أن تستفيد، ولا بد أن تنتقي من يفيدك، فانتبه لهذا. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: أما أن تقاعد قاعدة وتقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض، أي أوجب، أفرض علينا من رد حديث واحد. كلام والله كلما قرأت في كتب شيخ الإسلام وابن القيم وجدت كلاما كالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. لابد من الاجتهاد في القراءة، ولا تعلم وتفهم أنك لو قرأت كذا وكذا وكذا قد تعلمت. لا والله، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، وهو من أعلم الناس، مع المحبرة إلى المقبرة، في كل وقت إلى أن يموت يتعلم. فهنا قال: أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، كيف هذا؟ التقعيد أصله على ماذا؟ على الكتاب والسنة، ونجتهد في الكتاب والسنة حتى نقاعد القواعد، هو هذا. ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، هذا غياب عن الشريعة. فوالله فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض وأوجب علينا من رد حديث واحد. إنما الدين الآثار. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة، وهو في السلسلة الصحيحة، وأصله في صحيح مسلم، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، واللفظ له أي للخطيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، هذه الزيادة عند الخطيب، أمرا بينا. والخطيب البغدادي هو الذي روى سنن أبي داود، وهي المنشورة اليوم عند الناس. كتاب الله وسنة نبيه، هذا هو الأصل. فكيف نقاعد قاعدة تخالف الكتاب والسنة ونرد الكتاب والسنة بهذه القاعدة؟ هذا تقعيد شيطاني لا تقعيد تأصيلي. وروى أبو عمر بن عبد البر عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار، الأحاديث المرفوعة والموقوفة. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال: ملاك الأمر الاتباع، وملاك الأمر أسه وركنه وأصله ودعامته، ملاك الأمر الاتباع أصله وركنه ودعامته. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الخليفة العالم الصالح عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأي أحد. لا رأي لأي أحد. يوجد من الناس من يرد الإجماع ويرد الأحاديث في البخاري ومسلم، وهذا أمر جلل. فلذلك أول مسألة في كتابي سميتها نقل الإجماع على أن المعرفة أن العلم معرفة الحق بدليله، وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية عارية عن الدليل، ليس لها دليل. طيب، المسألة الثانية، علم أصول الفقه علم تقوم عليه هذه الديانة لأنه آلة الاستنباط. ولا يختلف أحد من أهل العلم أن علم أصول الفقه هو العلم الذي تقوم عليه هذه الديانة بشتى علومها. فقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويستنبطونه أي يستخرجونه. وأهل الاستنباط هم أهل أصول الفقه، في الطبع هنا هو ولكن هم فقال: وأهل الاستنباط هم أهل أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إذا تأملت وتدبرت تعريف علم أصول الفقه علمت أنك لن تستطيع أن تتكلم كلمة في دين الله من غير أن تعي وتفهم وتدرك وتحفظ وتتدبر وتتأمل القواعد الأصولية كما سيأتي تفصيلا. والأحكام هي الأحكام التكليفية الخمسة، فلن يستطيع أحد أن يتوصل إلى استنباط حكم صحيح من آية أو حديث إلا بآلة الاستنباط وهي علم أصول الفقه. لذلك افتتح بدر الدين الزركشي كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، واستفدت ونقلت منه نقولات كثيرة. هو من أشمل الكتب التي تعتبر من أمهات الكتب. فقال: أما بعد فإن أولى ما صرفت الهمم إلى تمهيده وأحرى ما عنيت بتشديد قواعده وتشييده العلم الذي هو قوام الدين والمرقي إلى درجات اليقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي هنا ينقض ذال وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق وحبله المتين أو الذي لا يلحق وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع. الزركشي من أجل أهل أصول الفقه ومن أعلمهم، فيقول: وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع. فلا جرم أني أبالغ وأدندن في أهمية أصول الفقه، بل لن يفهم مراد الله ورسوله إلا بهذا العلم. ما الدليل؟ هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه الغاية والمقصد والمراد. قال: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة أو بالكتاب والسنة. قال: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فلن تفهم الكتاب والسنة يعني إيه؟ يعني الدين كله والإسلام كله، لن يفهم مراد الكتاب والسنة إلا بهذا العلم. هذا من أجود ما يكون. ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه، أي به بعلم أصول الفقه، مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فإن حدث خلل عند المتكلمين في العلم بعلم أصول، بالعلم أصول الفقه، ولم يلموا ويجمعوا مسائله، هلكوا والله، أو تكلموا فيما هي خصهم ولا يتكلموا في دين الله في الفتوى والاجتهاد. لذلك لي مقالة تقريبا من سنة سميتها العالم العامي في نظر الأصوليين، موجودة في سلسلة المقالات، العالم العامي في نظر الأصوليين. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، والشوكاني من أهل العلم الكبار، فقيه أصولي لغوي تفسيري حديثي تبارك الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلم يمان. والصنعاني والشوكاني رحمهم الله من أهل العلم. قال الشوكاني في إرشاد الفحول، كتابه في علم أصول الفقه، وتجد هذا الأمر عند غالب الأئمة، يعني كتاب الإمام ابن قدامة روضة الناظر، كتاب أصول الفقه مع كتابه المغني، وكذلك عند الشافعي، وكذلك عند كل الأئمة، عندهم ابن حزم وغيره، عندهم كتاب في الأصول وكتاب في الفقه، بعيدا عن كتب الأخرى في المعتقد أو في الحديث أو ما شابه، لأنهم يعلمون أهمية علم أصول الفقه. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كان يتغنى بكتب ابن حزم، لا سيما في كتاب الإحكام في أصول الفقه. وكان حال الألباني في الجملة ظاهري، وكان غالبا ما يختار مسائل الإمام ابن حزم في المحلة حتى في مسائل أصول الفقه لأهميته بعلم هذا الرجل. قال الشوكاني: فإن علم بسم الله، قال: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الأداء الدلائل في غالب الأحكام. شوف الكلام بيتغنى في هذا العلم. وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، هناك سقط في الكلمة أهل، بفضل الله أنا قرأت الكتاب حوالي 3 مرات ولم أجد بفضل الله سقط أو خطأ، هو بيأتي من الطابع اللي هو بتاع الكمبيوتر، بفضل الله غالب الكتاب فيه كلمات يسيرة، وهذا لا بد منه. لما قرأ المزني كتاب الرسالة على الشافعي 10 مرات في روايات عند بعض الشافعية 500 مرة، تخيل يقرأ عليه، قول مش 550 يا عم، كل مرة يخرج شيئا ينبغي أن يضبطه، فقال: يأبى الله لكتاب غير كتابه بالكمال. هذا سبحان ربي العظيم. حتى نعلم أننا جهلاء ولا نثني على أنفسنا ولا نثني على مشايخنا بالثناء الذي يخرجنا عن السنة. هذا لابد أن يستقيم في قلوبنا. وأنا أبرأ إلى الله من كل رجل أثنى علي بغير علم أو قاله لنفسي أو قاله تعصبا لي، أنا أبرأ من أي أحد ولله الحمد والمن. فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول. لماذا؟ للعلة، يعني لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول مربوطة بأدلة علمية من العقول من المعقول والمنقول تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول. وإذا تبالغت وإن تبالغت في الطول، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركانه. وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام الله سبحانه. ولما كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من الشرف كان علم طالبه به ووقوفه عليه مقتضيا لمزيد عنايته به وتوفر رغبته فيه، لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين. كلام من أشمل وأجمل ما يكون في أهمية علم أصول الفقه. وقال الشاطبي في الموافقات في كتاب الاجتهاد المسألة الثانية، قال الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. كتبته من شهرين تقريبا كتاب في المقاصد الشرعية، سميته الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وطبعته ابتداء PDF على الموقع ولم أطبعه إلى الآن، ولكن طبعته لأني أجد الكتاب ينشر أكثر من ناحية الطبع، ولكن الطبع في غاية الأهمية بلا شك، ولكن تعجلت في نشره وانتشر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال لأن مسألة المقاصد الشرعية علم مختص وخاص من فروع علم أصول الفقه، فلذلك تميز فيه الشاطبي. وقلت فيما قلت في كتاب نظرة مقاصدية أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم على علم جليل بعلم المقاصد الشرعية، وهم أقوى من الشاطبي. ولكن المسألة تأتي بمنة من فضل الله سبحانه وتعالى يخصص البعض، قد يكون البعض أعلم من غيرهم ويخصص بشيء يتميز فيه، وعلماؤهم الذين أفضل منهم لم يتميزوا في الكتابة في الباب بتفصيلاته. لذلك كتاب الموافقات شامل لمسألة المقاصد الشرعية، أما علم ابن تيمية وابن القيم أفضل وأعلى وأميز من الشاطبي، ولكنهما لم يتخصصا في الأبواب كما لم يحدث في عندهما في علم أصول الفقه. لذلك المسألة تأتي بهذا التفصيل. فقال: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اجتهد بوصفين، إهما أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، يستنبط ويستخرج ويستفتى بعلم المقاصد الشرعية التي هي قواعد كلية، والتي هي أي المقاصد الشرعية التي قامت على الكتاب والسنة والإجماع. فهذه المقاصد مفهومها الفهم، تعرف مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر. لذلك الكثير من الأصوليين يفتوا ويتكلموا في دين الله من الباب والأصل الكلي والدعامة الكلية المقاصد الشرعية، وهي مفهوم مراد الله ورسوله، المقصد من الديانة. فهذه مقاصد تعلمك الفتوى بعيدا عن أن تفتي في كل مسألة بدليل معين، كمسألة المصلحة المرسلة، مسألة المقاصد لا بدليل معين، وهذا أهمية المقاصد الشرعية، بل بجل الأدلة مدموجة مجتمعة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والمنهج الخلفاء الراشدين، وكل هذا في المقاصد الشرعية. لذلك قال أحدهما: إنما تحصل درجة الاجتهاد، درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: الأول فهم مقاصد الشريعة على كمالها. لذلك ابتدأ ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثالث مسألة هذه المسألة، وبين على مقاصد الشريعة، وجلها وجل المقاصد ومعنى المقاصد جلب المصلحة ودفع المفسدة. فقال: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. المقصد والفهم هذا هو، وهذا هو الذي يميز به الله سبحانه وتعالى أهل العلم. أما المقصد الأول أو أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح كما قلت لك، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع. كذلك كل الديانة أصلها أن الله سبحانه وتعالى جلب المصالح للخلق أجمعين ودفع عنهم المفاسد جميعا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم المصلح من المفسد، أو المفسد من المصلح، المفسد من نعم، والله يعلم المصلح من المفسد. فتخيل، طبعا قلت هذا قالوا لي والله يعلم المفسد من المصلح، نعم هو هذا. فالشاهد أن المصلحة والمصالح ربنا سبحانه وتعالى جعل الديانة كتابا وسنة وإجماعا على جلب المصلحة ودفع المفسدة. فقال الأول اللي هو فهم المقاصد، فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح وإنما اعتبرت من حيث أو من حيث وضعها الشارع، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالسبب والإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب. يبقى هنا القضية في فهم الشريعة، وأن المقاصد هي جلب المصلحة ودفع المفسدة، وأن المقاصد لا بد أن تقوم على ماذا؟ على المصلحة الشرعية، وهذا تعريف المصلحة المرسلة التي مرسلة عن الدليل، ولكن هي دليلها في غالب القواعد الكلية والمقاصد الشرعية. فالمصالح الشرعية هي المصلحة التي تناسب وتوافق الكتاب والسنة والإجماع، هذا خلاصة المصلحة. فبين لك الركن الأول من درجة الاجتهاد فهم مقاصد الشريعة، حتى لا يظن بعض الناس بمصلحة هي تنفع المسلمين والناس أجمعين وهي ليست بمصلحة ابتداء. قال: واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، مسألة الفهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما عينه قاضيا على البصرة، ثم الفهم فيما أدلي إليك. وفي كل باب من أبوابها، من أبواب الشريعة، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي. مسألة العلماء ورثة الأنبياء، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فرب العزة جل وعلا جعل أهل العلم هم الورثة لتكملة هذه الشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك قال في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتية والحكم بما أراده الله، بعد الفهم لكل مسألة من مسائل الشريعة. وأما الثاني فهو الخادم للأول، الفهم والاستنباط، فأما الثاني وهو الفهم فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا. إن لم تفهم الشريعة أفتيت فتاوى تخالف الشريعة. ومن هنا كان خادما للأول وفي استنباط الأحكام ثانيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على الغيب وجمع له جوامع الكلم، يقول كلمة والكلمة تقال في اللغة بالجملة الكاملة، قل آمنت بالله ثم استقم، هذه الديانة كلها. فقال في الخوارج: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أغبياء لا يفهموا وسنهم صغير لا فهم عندهم. فلذلك هلكت الدنيا على مر العصور والأزمان بسبب الخوارج. بسبب ماذا؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم بغبائهم وعدم فهمهم، هذا هو. وخويصرة هو رأس الخوارج، يتجرأ على رسول الله ويمسكه من رقبته حتى احمر وجهه، ايه ده؟ ده ما فهمش ده، وليس من الصحابة كما قال أهل العلم، وقال يخرج من ضئضئ هذا كذا كذا كذا كذا، فلم يعتبروه من أهل من الصحابة أصلا، كما حال عبد الله بن أبي بن سلول. فالشاهد كما يقول الإمام الشاطبي: مقاصد الشريعة وفهمها، وهذا مرتبط بالآخر. طيب، ولكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، اللي هو إيه؟ تعلم أصول الفقه. فلذلك جعل شرطا ثانيا، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة، لأنه هو المقصود والثاني الوسيلة. فهذا كلام قاله الشاطبي الإمام في بيان هذا الدين وبيان علم أصول الفقه. وقال الفقيه الأصولي الحنبلي عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري فيما ذكره عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير، قال: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. والمقصود أحكام التكليف من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح التي هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تستقيم العبادة الحق تعلما وتعليما إلا بأصول الفقه. وقال الإمام أبو الحسن علاء الدين ابن علي بن عباس البعلي الحنبلي الفقيه الأصولي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية، قال: فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة وسطة النظام، وهو علم عظيم الشأن، علم عظيم الشأن، وهو علم عظيم شأنه وقدره، وعلى في العالم شرفه ومخبره، إذ ثمرته ثمرت علم أصول الفقه ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام، وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام، غاية الإحكام. وقال أبو المظفر ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من قواعد التقليد، وعد من جملة العوام. فانظر، فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد، وعد من جملة العوام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من العلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. من العلم أو من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. فإن فعلت عملك على غير علم وفهم كان أصلا فاسدا، وما بني على الفساد فهو فساد. وهذا يعني أتيت به من كلام شيخ الإسلام تيمية لبيان أهمية علم أصول الفقه، وهذا قليل من كثير. أما المسألة الثالثة في مقدمة هذا الكتاب: ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام، فإذا كان ذلك كذلك فليس ثم إلا أخذ هذا العلم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهم أهل العلم ومن سار على هديهم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الآية: ويرى الذين أوتوا العلم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. يستهزئ المنافقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفهم الله قوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، فوصفهم الله أي الصحابة بأنهم أهل العلم، فمنهم يؤخذ ومن سار على هديهم، أي وممن سار على هديهم. ورأى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمهم رضي الله عنهم الكتاب والسنة بلغة العرب الفصحاء البلغاء، وهذا كلام ابن مسعود وعمر بن الخطاب: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا أبو عمر عن الأوزاعي قال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. والمراد هنا هديهم وطريقة استدلالهم وكيفية الفتوى المأخوذة عنهم وأصول الأدلة المرجوع إليهم عندهم وقواعدهم التي بنوا عليها علمهم، إذ لم يدون هذا العلم إلا بعد انقراض عصرهم رضي الله عنهم، وإنما دون عنهم العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كان الإمام أحمد بن حنبل والمالكي والشافعي وأهل العلم هم الفقهاء المحدثون، لماذا كانوا على دأب عظيم في الإلمام بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ لهذا الكلام: العلم ما جاء عن أصحاب محمد. أي علم؟ علم الفتوى والاستنباط وعلم أصول الفقه الذي قيل سجية منهم وكان في آثارهم، ولم يدون الشافعي هذا إلا من كلامهم بعد أن سمعه وحفظه وفهمه، فهم أهل العلم. لذلك كان الاهتمام بآثار الصحابة، وجمعت في مصنفات قرأتها ولله الحمد والمنة، كالمصنف الكبير حوالي 40,000 من الآثار الموقوفة والمرفوعة، كتاب المصنف، وكذلك كتاب الصنعاني سماه المصنف أيضا، وكذلك المحلى عنده كل مسألة وكل حديث أو أثر رواه بسنده، وكذلك في الآثار حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وجمع فيها ما يقرب من 16,000. قعدت سنينا وانتهيت منها في سلسلة من الخطب على هذا المنبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، فجلست سنينا إلى أن انتهيت من كتاب الحلية، وكان فيه علم عظيم. المهم، هذه المصنفات الأربعة جمعت الآثار، آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة، فالإلمام بهذه الأدلة مع الإلمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الدربة والملكة والمعرفة في الآثار التي يقوم عليها هذا الدين. لما انتهيت من كتابي المسند وهو حوالي أقل من 30,000، كل مجلد من المجلدات وكل أثر أو حديث من أحاديث المسند أجعل له رقما وأكتبه في الفهرس لأن هناك أحاديث مكررة. لذلك لكثرة قراءتي للمسانيد وللسند لما قرأت المسند وانتهيت منه فلما رقمت للأحاديث التي أعلمها من قبل قل عددها جدا، لأن المسألة تكرار، تجد في مسند أبي يعلى أو مسند البذار أو مسانيد الطبراني، والحمد لله كلهم قرأتهم ولله الحمد والمنة، كله معاد. لذلك أحسن الإمام الذهبي لما قال هم عشر معشار، ولكن هناك روايات يستفيد بها الفقيه من هذه الكثرة، روايات بألفاظ معينة تنفعك في الفقه والأصول. فالشاهد مسألة الإلمام، فأصحاب رسول الله هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، فلا بد من الاجتهاد في تحصيل هذه الأمور. فلذلك الإنسان يعجب إن كان يفهم، يعجب كيف يشتكي طالب العلم من الفراغ. إيه يا عم ده فراغ إيه؟ المسألة تحتاج إلى أعمار على عمرك لكي تصل إلى درجة من درجات العلم، فالأمر يحتاج إلى نصب وتعب. وعندما يكون أمرك كذلك والله لن تلتفت إلى أحد، ستسير في أمرك وسيظهر عليك الفرق بينك وبينهم، فانتبه إلى هذا الأمر. حد قبل شوية ميخ. لا يستقيم الدين إلا بالفهم، إلا بالفهم. طيب قلت والمراد هنا هديهم وطريقة استدلالهم وكيفية الفتوى المأخوذة عنهم وأصول الأدلة المرجوع إليها عندهم وقواعدهم التي بنوا عليها علمهم، إذ لم يدون هذا العلم إلا بعد انقراض عصرهم رضي الله عنهم، وإنما دون عنهم. وانظر في ذلك الكتاب الفذ لابن القيم إعلام الموقعين، تكلم في فصل كبير على وجوب الأخذ بمنهج الصحابة. قال ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون تحت فصل أصول الفقه، وهو يؤرخ لهذا العلم، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا الأحكام الشرعية كلها فعنهم أخذ معظمها، معظم إيه؟ معظم الأحكام الأصولية والقواعد الأصولية. وأما القوانين، قوانين الاستدلال، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فعنهم أخذ معظمها، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه لإثبات ذلك، فأغنى عن الإعادة هنا. هذا منهج أهل العلم في مسألة التصنيف، مثلا يخصصوا مسألة من مسائل علم الفقه أو الأصول في كتاب منفرد، ثم يتكلم في مجموع الفقه على الفقه تفصيلا، ويذكر ما كتبه في كتاب آخر مفصلا للرجوع إليه عند الحاجة وعند الازدياد من الفهم في المسألة. وكان أول من دون هذا العلم هو الإمام الشافعي في أول مصنف، وهو الرسالة. أما المسألة الرابعة في مقدمة هذا الكتاب، وجوب تخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة وإقامته على الاتباع، وذلك لأن هذا العلم وهذه العلوم دخيلة على هذا الدين، ومن ثم على هذا العلم. أعني الكلام والمنطقة والمنطق والفلسفة. قال نجم الدين الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة: وإذا كان الشيخ أبو حامد الغزالي هو الذي الأصل في أبو حامد الغزالي الأصل عفوا الذي هو الأصل في ذلك، ولم يعلم أحد قبله ألحق المنطق بأصول الفقه، له الريادة في هذا الباب، يعني في كتابه المستصفى في أصول الفقه. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال: ملاك الأمر الاتباع، وملاكه قوامه وخلاصته، وعنصره الجوهري الذي يملك به كما في المعجم الوجيز. وقال السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول: وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بلا قبيل لهم فيه، ولا دبير ولا نفير ولا قطمير أي جزء. هذا رمز للقلة، القشرة التي تكون على نواة التمرة، بيضاء صغيرة شفافة، أمر صغير يعني. قال: ومن تشبع بما لم يعط لبس ثوبي زور، ومن تشبع بما لم يعط لبس ثوبي زور. هذه قاعدة كلية في الشريعة تنفي النفاق والتشبع بما لم يعط، وأن يتصدر بشيء ليس من علومه، هذا من أفسد ما يكون. وعادة السوء قطاع لطريق الحق، وعادة السوء قطاع لطريق الحق، وصم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب. هذا يبين حال المتكلمين. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي يوسف الإمام صاحب أبي حنيفة أنه قال: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم، العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. وروى ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلب العلم بالكلام، فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق، وقاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة كما بينت الفقرات فيها: وإياك والنظر في الكلام، والجلوس على إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، أي أهل الآثار، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. وإذا أردت، هناك ألف زيادة، وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس، يعني هنا غير المعتبر المخالف للنصوص. هذه الكلمة ذكرها البربهاري أكثر من مرة في شرح السنة، ولا يعني هذا أنه يتكلم على القياس الصحيح، لا، القياس بالرأي غير القياس بالرأي المخالف للكتاب والسنة والإجماع. فلذلك قال: المراء والقياس، يعني غير المعتبر المخالف للنصوص. والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، كما بينت في خطبة مسألة الصحبة، يقدح الشك في قلبك، وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط، ولا بدعة قط، ولا هوى، ولا ضلالة إلا من الكلام، والجدال والمراء والقياس على حسب المعنى، وهي أنواع البدعة والشكوك والزندقة. فانظر كلام أهل السنة، أهل السنة والجماعة على المتكلمين والمناطقة. بل قال إمام من أئمة الكلام فخر الدين الرازي كما في التمهيد في تخريج الأصول على في تخريج الفروع على الأصول الإسنوي: وأما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. أبو الوفاء ابن عقيل من أجل وأعلم الحنابلة، من أجل وأعلم، من أجل العلماء، وفي غاية الفطنة والذكاء، وكان ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من أجل أهل العلم، وكتب كتابا سماه الفنون، ولم يطبع إلا منه إلا مجلدين على ما أذكر، ربما نسيت، 80 مجلدا، علم رهيب. المهم أنه وقع في الاعتزال وفي الكلام، وكان بارعا في الفقه والأصول والفتوى في غاية البراعة. فلما وقع في هذا الباب تكلم عليه الذهبي في معنى كلامه ما كان ينبغي أن يحدث هذا، وأثر ما وقع فيه على بعض المسائل العقدية، وهذا الذي حدث لكثير من المتكلمين والمناطق والفلاسفة. والذي وقعوا فيه يعني أدى إلى الطعن في عقيدتهم لما وقعوا فيه، ولكن كما أقول هناك ندرة شديدة عند أهل السنة في التصنيف في علم أصول الفقه، ندرة شديدة جدا. فلذلك اهتممت بفضل الله سبحانه وتعالى حتى رزقني الله بهذا الكتاب. فهي المسألة الأصل كما قلنا، العلم لا يؤخذ إلا من أصحاب رسول الله ومن سار على سيرهم وهديهم، ولكن لا يمنع أو لا يمنع طالب العلم من الدخول في هذه الكتب في أصول الفقه من المتكلمين والفلاسفة، ولكن عندما يستوي عوده في منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة، فإن احتاج إلى هذه الكتب أن يدخل فيها يكون على فهم وعلم وصحة معتقد، فيدخل في كتاب الجويني والرازي وابن الحاجب وغيرهم من المتكلمين، لأنه في الحقيقة لا غنى لنا عنهم، لأن العلوم كثيرة. فحاولت مجتهدا أن أدفع عنكم هذا النصب والتعب في هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، لربما إن اكتفيتم به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. طيب، كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهو يرد تأويل المتكلمين: فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره، فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب من المتكلمين وأمثالهم، ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث، هذا هو الخلل، الخلل في معرفة الآثار والسنن. لأن منهج أهل السنة والجماعة كما في كتب أهل السنة والجماعة، كتاب ابن بطة العكبري واللالكائي والآجري، هذه الكتب ولله الحمد والمنة قرأتها جميعا، فيها خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والتوحيد، وهي كلها آثار، وكل كتاب فيها حوى على حوالي 3000 أو أقل أو أكثر. فإلمامك بهذه القواعد جعلاني أحشر وأربط مسائل الأصول بالمنهجية، لا سيما في مسألة مقدمة الكتاب لمعرفة المنهج الذي يتبعه المصنف في الكتاب. فبص بيقول إيه أبو المعالي والجويني، كانوا من يعني من أفقه الناس فقها وأصولا ولغة وذكاء حادا، لا سيما الغزالي. فيقول عليهم ابن تيمية ممن لم يكن حالهم من المعرفة بالحديث، كما قال الغزالي عن نفسه، وهذه شهادة تشهد له، تكلم عن نفسه في الحديث فقال: بضاعتي في الحديث مزجاه. وهذا معلوم جدا، يعني هو كتاب إحياء علوم الدين وكله مفاسد، مليء بالأحاديث الضعيفة. لذلك خرج الكتاب هذا الإمام العراقي وبين ضعفه، وأن منه الكثير من الأحاديث الموضوعة فقال: فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي معالي وهكذا، قال: ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصنعة، صنعة الحديثية، فضلا عن خواصها كما يذكر ذلك العام، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عن أهل العلم بالحديث، وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهج السلف من المتكلمين والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 سنة يناظر عليه ويدافع ويذب عن الاعتزال 40 سنة، تخيل. ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، وكتب كتابه الإبان في أصول الديانة، وكتب كتبا ككتب الآجري واللالكائي والإمام أحمد، والحمد لله على ذلك. وهذا أبو حامد الغزالي قال: مع فرط ذكائه وتألهه، يعني شديد الورع وشديد الديانة في الصلاة والصيام وكذا وكذا، شوف سبحان ربي العظيم، ومعرفته بالكلام والفلسفة، وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيدة. شوف 40 سنة أبو حسن الأشعري والغزالي وهؤلاء والجويني أيضا، ثم رجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة. من الخير والفضل العظيم أن ييسر لك الله سبحانه وتعالى أن تبدأ مع رجل يعلمك وهو من أهل السنة والجماعة، هذا خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال: ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيدة، ويحيل في آخر أمره على طريق أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث، وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ: ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا. ثم قال: ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل بهذا البيت: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. سبحان ربي العظيم. لذلك جل أهل السنة وكلهم يتكلمون مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الملاذ والمناص والملجأ. ينبغي أن يستقيم أمرك في كل الديانة معتقدا وأخلاقا وعبادة وورعا، كل هذه المعاملات لا بد أن يستقيم الناس على هذا، وإلا ما فهموا وما علموا. فقال بعد ذلك، هو نفس، نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال الإمام شيخ الإسلام، قال: وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تنشغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وشهد شاهد من أهلهم. وقال عند موته: لقد خط البحر العظيم في الكلام والفلسفة. قال: لقد خط البحر العظيم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لأبي الجويني. سبحان ربي العظيم. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني قال: أخبر أنه لم يجد، أو أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرقي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. هذا كلام في غاية الأهمية، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ليوعي الناس وليعلم الناس ما كان في حياته كلها من الذب عن السنة والكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وبيان منهج أهل الأهواء، حتى سجن 7 مرات وأوذي في الله إيذاء شديدا، حتى ابتلاه الله في المرة الأخيرة فسجن 2 سنين فمات في هذا السجن، وقد خلف خلفه الكثير من العلوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى علما عظيما للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعلي قدره. قال عبد الرزاق عفيفي معلقا على تعريفات القياس التي ذكرها الآمدي في الإحكام فقال: هذه التعاريف دخلتها الصنعة المنطقية المتكلفة فصارت خفية غامضة واحتاجت إلى شرح وبيان، ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ والرد، ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع عهود العرب أي لغتهم، قال ومع عهود ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثال لسهل الأمر وهان الخطب. يعني مسألة سلوكهم في المنطق والفلسفة وعلم الكلام حتى يقول عامتهم لن تفهم علم أصول الفقه حتى تتعلم علم الكلام والمنطق والفلسفة. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار، أجمع أهل العلم، أهل العلم أو أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل زيغ وبدع، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. أجمع أهل الفقه والآثار إجماع منهم على أن الكلام أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. رواه البخاري في صحيحه ومسلم، البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما المسألة الخامسة إقامة العلم تعلما وتعليما على تقوى الله، هذا هو الأصل يا إخوة، على تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني سبحان ربي العظيم، اجتمع عند كثير من طلبة العلم خلل في المنهج العقدي والفهمي والعقلي والعلمي. تقوى الله، السمعة والسيرة والهدي، غالب الناس اليوم على الرياء والنفاق والكذب والمصلحة الشخصية وعدم نصرة الحق وعدم الإنكار والخوف ممن يترتب على الإنكار، وهذا مشاقة لله ورسوله. فإذا خصخصت الناس ما وجدت فيهم راحلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: 100 جمل وبدنة لا تجد فيها جملا واحدا ترحل عليه. هذا واقع التقوى. طالب العلم لا يدري، هو غافل ومأخوذ بهواه. بلغنا كما قال الإمام عطاء بن أبي رباح، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ما دامت هناك شهوة، ما دامت هناك هوى، لا علم ولا بيان ولا فهم ولا ديانة ولا منهج ولا أخلاق ولا شيء. لا بد أن تتركز في قلوبكم هذه الكلمات. القضية ليست العلم، هو أنا دلوقتي أبقى نحرير وعظيم في العلم وكذا وكذا وكذا وكذا ولا منهج عندي ولا أخلاق ولا ديانة ولا إنكار ولا كذا ولا كذا، لا يستقيم، لا يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعامة كلمة المفسرين على أن الفرقان هو الفيصل الذي يدرك به أو يدرك به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة. هذا عند القرطبي وعند ابن كثير وعند عامة المفسرين، حتى ذكر محمد بن إسحاق واستحسنه ابن كثير في تفسيره أن أولى ما يقال على قول على لفظ الفرقان في الآية هو الفيصل بين الحق والباطل. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه. هذا كلام بين جليل. قال: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به أو يفهم به ما يلقى إليه، وقد جعل له في قلبه ابتداء فرقانا، يعني الفيصل. قال: أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم وفقههم. والفقه والسماع والفهم يأتي من التقوى، من العمل الصالح. وقال القرطبي في جامعه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قيل: الحجج والبراهين إسماع تفهم. إسماع تفهم، الحجة والبرهان والبينة والدليل إسماع تفهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالأمر كله دعامته قائمة على الأعمال الصالحة، حتى نفهم ويكون هناك الأجيال التي تعلم. وكلما بعد الناس عن صدر الإسلام وقربوا من يوم القيامة فسد أمر الناس جميعا، علما وفهما وعقيدة ومعاملة. فكلما يسر الله سبحانه وتعالى لأن يخرج منا واحدا في كل حلقة، هذا فضل الله ومنه، لأن يزاول ويمارس الدين ويكون بإذن الله تعالى من ورثة الأنبياء. قلت المسألة السادسة: سبب تصنيف هذا الكتاب. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوزي شرح صحيح الترمذي، أبو بكر بن العربي المالكي من أجل العلماء، هو صاحب الكتاب عارضة الأحوزي شرح الترمذي وشرح الجامع لأحكام القرآن أو أحكام القرآن، وشرح فسر كتاب فسر القرآن في 80 مجلدا، وكان فقيها أصوليا، وله في الأصول كتب في أصول الفقه، وكان من أهل العلم الثقات، وكان ينقل عنه لله هو المالكي، كان ينقل عنه جميع أهل العلم من كل المذاهب. فقال رحمه الله: ولا ينبغي لحصيف فطن عاقل زكي أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، يترك غرضين، يعدل يعدل يتركهما، ينبغي ألا يعدل. فقال أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، يعني ولا ينبغي أن يعدل، إما أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا، وما سوى هذين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. قال ولا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا، ولا بد من الفهم، وطبعا لا يدلنا على الابتداع، الابتداع هنا أن يبتدع معناه أن يأتي بجديد إلى المكتبة الإسلامية وإلى الفقه الإسلامي في كل العلوم الشرعية، يأتي بجديد، وهذا الذي يشترطه عامة الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية في أطروحات الماجستير والدكتوراه، تأتي بمسألة لم يتكلم فيها حتى تكون هناك الفائدة، ومعنى الكلام ليس التصنيف تسويد الورق الأبيض من غير فائدة، هذا عبث، يعني المسألة أصبحت تجارة. مثلا رياض الصالحين كتاب مشهور جدا، يجي 500 محقق يحقق، طب في أدلة وآثار وكتب لم تحقق من قبل، وكتب كثيرة، كتاب مثلا شرح معاني الآثار للطحاوي الحنفي، هذا الكتاب ابن القيم ابن الحزم قال عليه هو ينبغي أن يكون مع الكتب الستة قبل ابن ماجه، فواخد بالك، فهذا لم يحقق، وكثير من هذه الأمور. فالقضية ليست بتسويد أو شهوة للكتابة، لا، لابد من أن يكون الكتاب حتى لو هناك إخلاص في النية يبقى فيه جديد. الكثير من المسائل لا أتكلم فيها لأنه قد كتب فيها كثيرا، ولكن إن كتبت كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، بين أسباب الكتابة، إما أن يجمع ما لم يجمع أو يختصر أو يشرح، يختصر أو يشرح أو يؤدي إلى مزيد شيء بمسألة التفصيل في مسألة لم يفصل فيها، أن يكون هناك أسباب جديدة تنفع المسلمين، لابد. في هذه الحالة يستفيد الناس، يبقى المسألة كتب فيها أكثر من مرة ويكتب مرة أخرى، فما الفائدة، واخد بالك؟ فالمسألة ننظر إلى ما يستحق. لذلك الذي يريد التصنيف ليس يبدأ بمسألة ويتقي الله ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويستخير فحسب، لا، المسألة لابد من العلم. ممكن أنت لا تعلم أن في المسألة كتب مثلا، فتجهد نفسك مدة من الزمن ثم تعلم أنه كتب في المسألة كثيرا، فما الفائدة؟ أتعبت نفسك وليس فيه جديد. فالمسألة في مسألة اختيار الموضوع كما في طروحة الدكتوراه، طروحة الدكتوراه أو الماجستير، هذا هو. فلذلك قال إما أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا، واخد بالك، لا تجهد نفسك في كتابة لم يكتب فيها، بأنت دلوقتي مش عارف، لا تدري، والمسألة كتب فيها فتكتب، ما الفائدة؟ طيب، هذا معنى الابتداع. وما سوى هذين، أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا. المتن متن لم يأتي بمتن جديد، أو يشرح متنا لم يشرح، كما فعلت بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الفلز. كتاب الفلز لم يشرح، رآه بعض أهل العلم فتبسم من أني كتبت شرحت الكتاب، لأنه لم يشرح. ولربما تخيل البعض يعني عندما نزل الكتاب يعني حدث حالة من الغرابة والابتسامة، يعني بعض الأمور الناس يعني من كثرة الانشغال، انشغال أهل العلم بالعلم، قد ينسى ما ينبغي أن يكون. وكلنا يحدث معنا هذا المسألة، العلوم كثيرة، فمسألة أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا وما سوى هذين غير هذا فهو تسويد الورق، تكتبه خلاص، والتحلي بحلية السرق، المتشبع بما لم يعط كلابث ثوبي زور. فهذا يبين لك أسباب التصنيف المعتبرة المستقيمة. قلت مراده بالاختراع والابتداع كون الكتاب المصنف جديدا في فكرته كما بينت كأطروحات الدكتوراه، وليس تسويدا للبياض بما لا يضيف جديدا إلى المكتبة الإسلامية أو جديدا في تناوله والحاجة إليه. ولما كان جل كتب الأصوليين لا تخلو من الكلام، وقلما تجد كتابا منها ليس فيه مسائل كلامية، والحاجة ماسة للولوج في هذه الكتب، والولوج فيها لمن لم يتحصن بمنهج أهل السنة والجماعة خطر على عقيدته. وقد احتوت هذه الكتب على ما يعكر صفو ما يحقق فيها من مسائل أصول الفقه المهمة تحقيقا قوية، مما يؤدي إلى جمع الغث مع السمين كحاطب ليل ذهب ليجمع حطبا لينتفع به، فإذا بجعبته قد ملئت بالحيات. فقد أجهدت نفسي في هذه السلسلة، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، رغبة مني بالمشاركة في تسليف هذا العلم الجليل. فبينت في كتاب مقدمة سلفية كما بينت المصادر السلفية التي يرجع إليها في هذا الشأن، وهي قليلة بلا شك. وقمت بشرح كتاب ابن حزم في أصول الفقه في كتاب الفلز شرح النبذ، وهو مجلد كبير، وكتاب النبذ من الكتب المعدودة في هذا الفن، والذي خلا تماما من الكلام، ولهذا شرحته، وكذلك لكونه لم يشرح من قبل، وهي خطوة على طريق رد هذا العلم إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا كتبت كتابي تأثير أصول الفقه على منهاج النبوة، وهو أيضا الكتاب الذي مجلد كبير، وصلت فيه إلى نهاية الحكم الوضعي ببسط القول فيه، وقعدت فيه أكثر من 40 قاعدة. ثم قد بدا لي أن أكتب هذا الكتاب على نفس هذا المنهج السلفي الاستدلالي، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، راجيا من الله تعالى أن يكون فيه مسائل هذا العلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا بقدر الطاقة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفوق كل ذي علم عليم. وأرجو أن يكون لهذا الكتاب حظ من اسمه في قلة حجمه بالنسبة إلى أمهات كتب الأصول الجامعة لمسائله، مع كثرة جمعه لمسائل هذا العلم. وهذا أمر ليس باليسير إلا على من من الله عليه بالتوفيق والسداد والرشاد. بقيت من المقدمة المسألة السابعة، وهي بيان منهجي في هذا الكتاب، فسأرجعها إلى إن شاء الله الحلقة القادمة. وأنتهي من الكتاب الأزمة بإذن الله تعالى، ثم أخش فيما أو أدخل فيما بقي من الكلام في كتاب إحكام الأحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.